لعباده، كرام الله سبحانه وتعالى لعباده. فالرحيم فيه الرحمة، والبر فيه البر، والكريم الكرم، والمحسن الإحسان، وهكذا من صنوف بره وإحسانه وفضله ومنه تبارك وتعالى على عباده. وهذه الأسماء له تبارك وتعالى الكمال من أوصافها، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى أي أنها أسماء دالة على أوصاف كمال لله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الله نعم قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى، ومعنى ذلك أي معنى الحسن فيها أنها دالة على أوصاف كمال، أوصاف كاملة، فلو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى، ولو لم تكن دالة على صفة كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لدلالتها على صفات الكمال. ولهذا قال رحمه الله: وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والعطايا والمنن، فله سبحانه وتعالى أوصاف الكمال ونعوت الجلال والعظمة سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن جميع ما في العالم العلوي، السماوات وما فيها، والأرض وما تحتها، جميع ما في هذه الكائنات من حصول المنافع والمحاب والمسار والمحاب هو كله من آثار هذه الأسماء، كله من آثار هذه الأسماء الحسنى العظيمة لله سبحانه وتعالى. أيضا جميع الشرور والآفات التي تصرف عنهم هي أيضا من رحمته ولطفه وإحسانه بعباده جل في علاه. قال رحمه الله: وظهرت، يعني آثار هذه الأسماء في خلقه ظهورا بينا. ولهذا ما يكون بين العباد من تراحم، وما يكون بين البهائم والطير من تراحم رحمة البهيم بولده، بل الوحش بولده، رحمة الوحوش بأولادها، هذا كله من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمن سبحانه وتعالى خلق جل وعلا 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، وهذا الذي نراه في العالمين، واحدة من 100 رحمة خلقها الله. وهذه الرحمات التي خلقها الله أنزل منها واحدة وأبقى منها 99 ليوم القيامة، هي كلها من آثار رحمته، رحمته التي هي صفته القائمة به سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الأسماء الحسنى العظيمة الجليلة تدل على اتصاف الله بكمال الرحمة وكمال الجود وكمال الإحسان وكمال البر وكمال الرأفة إلى غير ذلك من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. من الآثار، آثار هذه الصفات، أن الله عز وجل قدر للعباد من المصالح والمنافع والخيرات والهبات ما لا يريدونه وما لا يقدرون عليه، لولا رحمته وفضله ومنه وإكرامه سبحانه وتعالى. بل يقول رحمه الله: بل رحمهم بالمصائب والآلام، بل رحمهم بالمصائب والآلام، لأن الآلام والمصائب في حق المؤمن منحة، في حق المؤمن منحة لما يترتب على صبره عليها من عظيم الثواب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. ولهذا المصائب هي محن تحمل في طياتها منح عظيمة جدا يمنحها عبده سبحانه وتعالى المؤمن. ولهذا كانت المصيبة في حق المؤمن خاصة خير أو خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن المصائب التي تصيبه يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات، ويحطه ويحط عنه بها أوزار وخطيئات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب. فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور. وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته. كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يحجز العبادة عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية. وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العبادة ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. هذا أيضا أثر آخر من آثار تلك الأسماء الحسنى العظيمة لله سبحانه وتعالى، أن الشرع الذي شرعه جل وعلا وأمر به ودعا عباده إلى القيام به كله رحمة، كله رحمة وكله بر ورأفة وإحسان. فشرعه جل وعلا دال على رحمته، لأن آثار رحمته في شرعه ظاهرة، آثار رحمته في شرعه ظاهرة. فالأعمال التي شرعها جل وعلا لعباده كلها أعمال ميسرة، لم يكلفهم ما لا يطيقون. والأوامر التي أمرهم بها هي وفق الاستطاعة وقدر الاستطاعة: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده ما لا يطيقونه، وهذا من رحمته، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا كله من رحمة الله. ولهذا الأوامر التي أمر عباده بها كلها من رحمته، وهي في الوقت نفسه موصلة أيضا إلى رحمته ودار كرامته، فهي في نفسها رحمة وهي أيضا موصلة إلى الرحمة. فمن سلك شرع الله فإنه يكون بذلك رحم نفسه، من سلك شرع الله وامتثل أمر الله فإنه بذلك يكون رحم نفسه، لأن شرع الله هو الرحمة، والخروج عن الشرع هو النقمة وهو الضياع وهو الشر وهو البلاء. فالمرحوم من وفق لامتثال أمر الله، لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك النواهي، ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه نهاهم عن تلك النواهي رحمة بهم، فنهيه عما نهى عنه هو من رحمته بعباده، لأن تلك الأمور التي نهى عنها هي شرور وأضرار على العباد في أنفسهم، في أموالهم، في أبدانهم، في أعراضهم، شرور، فنهاهم عنها رحمة بهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن تجنب ما نهاه الله عنه فإنه قد رحم نفسه، من تجنب ما نهاه الله عنه فإنه قد رحم نفسه، ومن وقع فيما نهاه الله عنه فإنه لم يرحم نفسه لأنه أهلكها. فالمعاصي والمناهي هلاك، وتجنبها من رحمة العبد بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى رحم عباده فنهاهم عنها، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. قال: فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور. وأيضا أمر آخر يتعلق بالأوامر، أن الله سهلها وأعان عليها، سهلها وأعان عليها، هي في نفسها سهلة وأعان عباده عليها، ويسر لهم من الأسباب التي تعينهم على هذه الطاعات. اقرأ في هذا قصة الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي. فماذا قال تتمة الحديث؟ ها؟ لا، قال ماذا؟ دلني، قال: دلني عمل على عمل أتشبث به. هذا الصحابي لما طلب هذا الطلب قال: مرني، قال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، مرني بشيء أتشبث به، أو دلني على شيء أتشبث به. السؤال هنا: هل هذا الصحابي لما قال إن شرائع الإسلام ثقلت علي، هل أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطها عنه، أن يحذف جملة منها ثقلت علي، هل يريد هذا؟ لا، يريد ما يعينه على ماذا؟ على القيام بها، ما يسهل له القيام بها، هذا مراده. قال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، هو لا يريد أن تلغى أو يحذف جزء منها، يريد شيئا يعينه على القيام بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ من هذا العلماء فائدة عظيمة جدا، وهي أن كثرة الذكر لله يلين الطاعة، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى يلين الطاعة، بدل أن تكون ثقيلة تصبح لينة خفيفة على النفس، ولهذا يحتاج العبد فعلا إلى أن يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله لا يجد ثقلا في الطاعات بل تكون خفيفة عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال الشيخ وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية. أسباب شرعية ما شرعه سبحانه وتعالى من أمور تيسر لهم الطاعات، ومن أعظم ذلك كثرة الذكر كما مر الإشارة إلى ذلك. وأسباب قدرية وهو ما يقدره سبحانه وتعالى، وهذا من لطفه ورحمته، ما يقدره لعبده المؤمن من معونة على الطاعة. وأصلا المؤمن بدون معونة الله له التي يقدرها جل وعلا لا يستطيع أصلا أن يقوم بشيء من طاعة الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العقوبات التي جاءت مقدرة في الشرع لعدد من الذنوب والزواجر والوعيد الذي جاء في النصوص، هذا كله من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حتى تكف النفوس أو تنكف النفوس عن تلك الشرور وترتدع فلا تقع في هذه الأشياء التي فيها عطبها وهلاكها في الدنيا والآخرة. الحاصل أن هذا كله يعني من الأمثلة على آثار هذه الصفات، الأسماء الحسنى والصفات العظيمة لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى قليلا وبالجملة، وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. هذه خلاصة يعني لما سبق جميلة وموجزة. يقول بالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة، نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة، الشرائع كلها رحمة في باب الأوامر وكذلك باب النواهي، هو كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم هو أيضا موصل إلى الرحمة، موصل إلى رحمة الله، إلى جنته والنجاة من ناره والفوز برضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الخالق البارئ المصور. أريد أن أنبه على أمر يعني قبل أن ندخل في هذا الموضع الجديد. أرى بعض الأفاضل وفقنا الله وإياهم لكل خير يجعل حظه من الدرس صورة تذكارية، يصور نفسه مع الدرس ثم يمضي، أو يصور صورا من الدرس ويمضي. هذه الصور لا تفيده بل تضره. الذي ينفعه أن يجلس مع طلاب العلم ويستمع، هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا ديانة ونصحا أنصح هؤلاء الذين يمسكون بآلة التصوير ويصورون أن يكفوا عن ذلك، هذا لا خير فيه، لا ينفعهم لا في دنياهم ولا أخراهم، بل أنصحهم أن يجلسوا مع طلاب العلم ويقتربوا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليس. نفسه محتاجة إلى الخير الذي يكون في مجالس العلم، ما ينزل عليها من السكينة والرحمة وحف الملائكة لها وذكر الله لهم في من عنده. أما أن يمر عليها ويأخذ لنفسه صورة في الدرس الفلاني أو عند الشيخ، هذا كله ما ينفعه، هذا كله مضرة عليه، وهو من الحرمان لنفسه من الخير. أقول ذلك نصيحة ومحبة للخير لهؤلاء، بل أنصحه أن يصبر نفسه ويجلس مع إخوانه ويستمع يلتقط له فائدة ثنتين ثلاث على قدر استطاعته يحملها، إن كان معه قلم يقيد ما تيسر له من الفوائد هذا الذي يبقى وينفعه في الدنيا والآخرة. أما صورة الشيخ أو صورة الطلاب هذا كل ما يفيد، هذا كل ما يفيد بل هو مضرة، كله مضرة لا منفعة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. أنا أتألم والله كثيرا، يعني أرى بعضهم وأحب لهم الخير يقف يعطي الحلقة ظهره، يعطي الحلقة ظهره ثم يصور ويمشي، والثاني والثالث يصور، ما إيش يستفيد منها؟ هذا كله ضرر ولا فائدة له وحرمان لنفسه من الخير. وتعرفون الحديث الذي قال قصة الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة؟ أما أحدهما فماذا؟ نعم أما أحدهما فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا يكون حظ الإنسان مجرد صورة على الماشية كذا يأخذها وهو معرض عن العلم وعن الخير وعن الجلوس مع طلاب العلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم. أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. هذه الأسماء الثلاثة جاءت مجتمعة في موطن واحد في آخر سورة الحشر، وهي التي جاء في آخرها عد لعدد من أسماء الله الحسنى. في الآية الأخيرة من السورة قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فذكر هذه الأسماء الثلاثة على هذا الترتيب، والترتيب مقصود على هذا الترتيب وهو مقصود: الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. والخالق يراد به هنا، يراد بالخلق التقدير، يراد بالخلق التقدير، لأن الخلق يراد به التقدير ويراد به الإيجاد، لكن ذكر هنا مع الإيجاد الذي هو البري، فالمراد بالخلق هنا التقدير. فأول ما يكون التقدير، ثم من بعده يكون البري الذي هو الإيجاد، ثم التصوير، ثم التصوير، فيقدر، ثم الذي قدره يوجده سبحانه وتعالى وفق التقدير الذي قدره، ثم يصوره على الصورة التي أيضا أرادها سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور. قال الشيخ رحمه الله: أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع. فهذه المعاني كلها هي من دلائل هذه الأسماء، أو من معاني هذه الأسماء الحسنى الثلاثة: الخالق البارئ المصور. نعم. يعني منها قوله تعالى: أحسن الخالقين. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. المراد بالخلق هنا التقدير، المراد بالخلق هنا هو التقدير، ليس المراد بالخلق هنا الإيجاد، وإنما المراد به التقدير: فتبارك الله أحسن الخالقين. والتقدير يقدر الإنسان أشياء ويقدرها على مثلا في ذهنه أو في تصوره على صورة هي في أحسن ما يكون، ثم لا يفري أي لا يصنع هذا الشيء الذي قدره. ولهذا يعني جاء في المقولة المعروفة: ولا أنت تخلق وغيرك يخلق ثم لا يفري، يخلق ثم لا يفري ثم لا يصنع الشيء الذي خلقه أي قدره. فمن معاني الخلق التقدير. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. نعم نعم، هنا الشيخ ينبه على فائدة عظيمة جدا تستفاد من هذه الأسماء: الخالق البارئ المصور. فكون الله عز وجل تفرد بذلك يعني بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، كونه سبحانه وتعالى تفرد بذلك، هذا دليل على وجوب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص وحده بالذل. فكما أنه لا شريك له في الخلق فلا شريك له في العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. علمكم بأنه لا خالق لكم غير الله هذا يستلزم أن تفردوا وحده بالعبادة، وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه متفرد بالربوبية فيجب أن يفرد وحده بالخلق. كون سبحانه وتعالى تفرد بالبري، بري المخلوقات إيجادها، هذا من الدلائل على وجوب إفراده بالعبادة. ولهذا ذكر هذا الاسم العظيم من أسماء الله نبي الله موسى عليه السلام في نهيه لقومه عن عبادة العجل وتحذير من عبادة العجل، وأن عبادتهم للعجل من أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا ظلم من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ذكر هذا الاسم لأن كونه سبحانه وتعالى الباري وحده كيف يجعل معه عجل، وهو الباري وحده لا شريك له كيف يجعل معه عجل؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ كون تفرد بالبري والخلق والرزق والإمداد والإنعام هذا دليل على أنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة. فإذا ذهب الإنسان إلى أن يعبد عجلا أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك ظلم نفسه أشد الظلم. كيف يعبد مخلوق من المخلوقات أو تراب أو قبة أو حجر ويدع أحسن الخالقين سبحانه وتعالى؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ذكر هذا الاسم في هذا السياق، سياق تحذير من الشرك مرتين، لأن الاسم نفسه دليل على بطلان الشرك، الاسم نفسه دليل على بطلان الشرك. كون الله وحده الباري لا شريك له هذا دليل على أن وحده المعبود لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. قال: ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا منهم وفرارا من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته، فهو أعظم من أن يجبر العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعلهم كذلك، وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا أيضا من الفوائد التي تستفاد من الفقه في هذه الأسماء، أن اسم الله جل وعلا الخالق يدل على أنه وحده الذي تفرد بالخلق، فهو الخالق للذوات والصفات والأفعال، الله خالق كل شيء. الحمد لله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، الخالق أي للذوات ولما قام في الذوات من صفات ولما وقع من الذوات من أفعال، هذا كله خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما أن ذوات العباد مخلوقة فأفعالهم كذلك مخلوقة، ما الذي يخرجها عن كون الله خالق كل شيء؟ ومن قال إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله جعل لله شريكا في الخلق، ولهذا من إيمان العبد بأن الله الخالق لا شريك له أن يؤمن بأنه خالق كل شيء، أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق. ولهذا عد السلف رحمهم الله القدرية مجوس الأمة، لأنهم جعلوا خالق مع الله، الله خالق للإنسان، وبزعمهم الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، قالوا ذلك كما أشار الشيخ فرارا من الجبر، لكن الله أعدل من ذلك، وهم أصلا لم يفهموا الأمر كما هو واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبد مسير تحت مشيئة الله، ومخير له مشيئة، ومشيئته تبع لمشيئة الله. ولهذا قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على القدر؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، هذا مطابق للآية: لمن شاء منكم، اعملوا، عندك مشيئة. ولهذا تجد الناس من يذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد بماذا؟ مشيئته. والذي يذهب والعياذ بالله إلى مكان الفساد ذهب إليها بمشيئته. أرأيتم لو أن شخصا أجبر إجبارا على فعل محرم لا يريد، أجبر على ذلك، حتى الكفر أجبر على الكفر، أيعاقبه الله؟ هذا مجبر، لا يعاقبه الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا أكره وأجبر على شيء، أجبر على شيء لا يريده، لا يعاقبه الله. أما أفعال الإنسان المعتادة كلها بمشيئته، يذهب إلى المسجد مشيئتي، ويذهب إلى مكان الفساد مشيئته، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رب العالمين. هذا في أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولهذا لا يتكل العبد على مشيئته، بل يسأل الله أن يعينه، يجاهد نفسه على العمل مجاهدة تامة. الذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا، وفي الوقت نفسه يستعين بالله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: العزيز الجبار المتكبر القهار القوي المتين. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. وعزة الامتناع عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضروه، أو نفعه فينفعوه. وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله، ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، مع دلالته على المعنى المذكور، وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. المعنى الثالث: عزة القهر، الدال عليها اسم القهار، الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات، ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها، وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء، ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. نعم. ذكر رحمه الله تعالى هذه الأسماء الحسنى العظيمة لله جل وعلا: العزيز الجبار المتكبر القهار القوي المتين، وبدأها باسمه تبارك وتعالى العزيز. وذكر أن العزة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العزيز، فلله العزة، العزة التي يدل عليها اسمه العزيز تتناول ثلاثة معاني، تتناول ثلاثة معاني: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر. فهو سبحانه وتعالى العزيز لكمال قوته، والعزيز لكمال امتناعه، والعزيز لكمال قهره سبحانه وتعالى. فهذه المعاني الثلاثة كلها يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العزيز. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، العزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا. ثم ذكر من معاني عزته هذه المعاني الثلاثة: عزة القوة، كمال القوة، وعزة كمال الامتناع، وعزة كمال القهر. الأول الذي هو كمال القوة، كما أنه يدل عليه العزيز، عزيز لكمال قوته، يدل عليه اسمه القوي المتين، يدل عليه اسمه القوي المتين. قال: فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. هذا النوع الأول. الثاني: عزة الامتناع عن مغالبة أحد، فهو العزيز، أي عزة الامتناع فلا يغالبه أحد سبحانه وتعالى، ولا يبلغ أحد نفعه فينفعه أو يبلغ أحد ضره فيضره، مثل ما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا من عزة الله، هذا من معاني عزة الله، لن تبلغوا نفعي، فهو عزيز سبحانه وتعالى. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ويدخل تحت هذا المعنى عزة الامتناع تكبره عن جميع ما لا يليق به، تكبره وتنزهه عن جميع ما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. والمعنى الثالث عزة القهر، وهذا يدل عليه اسمه القهار، ومن كمال عزة الله أنه القاهر عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، الذي قهر عباده وجميع مخلوقاته بقدرته ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده وطوع تصريفه وتسخيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار. نعم، والعزة بمعنى القهر اللي هو المعنى الثالث هي أحد معاني الجبار، لأن اسم الله الجبار يدل على معاني، منها عزة القهر، منها عزة القهر، فالجبار القاهر، الجبار القاهر الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، فهذا من معاني أو أحد معاني اسمه الجبار. نعم. ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. هذا معنى ثاني من معاني معاني الجبار، يفيد هذا المعنى الجبار علو الله سبحانه وتعالى على كل خلقه، فالجبار العلي عليهم ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث: ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وهو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير ويجبر المريض والمبتلى ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. هذا معنى ثالث من معاني اسم الله تبارك وتعالى الجبار، يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، فالجبار الذي يجبر الكثير ويغني الفقير ويعين عباده على ما فيه مصالحهم، هذا من معاني الجبار. وأيضا ما يخص به قلوب المنكسرين المخبتين إلى الله سبحانه وتعالى، الخاضعين له الراجين له بأن يفتح لهم من موائد بره وفضله وأنعامه وفيوض رحمته جل وعلا، هذا كله من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم، هل يمكن تفسير الرحمن الرحيم بالنعمة؟ هل هذا هو مذهب أهل السنة؟ الرحمن الرحيم، هذان الاسمان دالان على الرحمة، رحمة الله، والنعم التي ينعم بها على عباده، من مثلا نزول الغيث وهو من نعمه على عباده، نزول الشرع ومن نعمه ومنن على عباده، هذا من آثار الرحمة ليس هو معناها، وإنما هو من آثار رحمة الله. ولهذا قال الله عز وجل في نزول الغيث: فانظر إلى آثار رحمة الله. وقال عن الجنة وهي أعظم نعمة، أعظم نعمي على عباده، قال للجنة: أنت ماذا؟ رحمتي. رحمتي، قال أنت رحمتي. الجنة نعمة الله، أعظم نعمة، نعمة، قال أنت رحمتي. ليست الجنة الرحمة التي الصفة القائمة بالله، وإنما أثر الصفة. ولهذا عند العلماء قاعدة لا بد أن تعرف في هذا الباب، وهي أن المصدر عندما يضاف إلى الله مثل الرحمة ومثل الأمر ونحو ذلك، إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. مثلا قول الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا هو الصفة، لكن عندما تقرأ قول الله تعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ليس المراد هنا الصفة، وإنما المراد أثر الصفة. قوله في الحديث للجنة: أنت رحمتي، ليس المراد بالرحمة هنا الصفة، وإنما المراد النعمة التي هي أثر الصفة. فإذا قيل النعمة من رحمة الله يراد هذا المعنى، أنها من آثارها، أنها من آثار رحمة الله، فلا إشكال حينئذ. أما إذا كان لا يثبت الرحمة، إذا كان لا يثبت الرحمة يفسرها بمعنى النعمة، هذا باطل، هذا من تأويلات أهل البدع والضلال. ولهذا يجب أن يفرق بين الأمرين حتى يفهم كلام أهل العلم على وجهه الصحيح. وأنبه إلى أن غدا فقط الذي هو يوم الأحد بعد العصر لا يوجد درس، وأعود للتدريس يوم الاثنين بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.